وإذا قال وما الله بغافل عما يعملون لكمال مراقبته، وإذا قال وما مسنا من لغوب لكمال قوته وقدرته. وهل مجرة لا يمكن أن يوجد في صفات الله نفي محض، بل هو نفي لثبوت ضده، لثبوت ضده على وجه الكمال. يقول العلماء رحمهم الله ولا بد من هذا التقدير. ايش التقدير؟ اثبات كمال الضد. قالوا لان مجرد النفي ان كان لعدم القابليه فلا مدح فيه، وان كان للعجز عن المنفي فهو نقص. نقص انتم معنا الان؟ طيب، ان كان لعدم القابليه فلا مدح فيه، مثل لو قلنا الجدار لا يضل، الجدار لا يعدل بالوعد بالعهد، لا يخلف الوعد. ايش الكلام هذا؟ هذا لغو، لغو، كل الناس يعرفون هذا. فما مثلك الا كمثل الذي قال السماء فوقنا والارض تحتنا، او قال كاننا حول المدرس طلبة يدرسون. نعم، ايش الفائده من هذا؟ في فائده هذه؟ طيب، فاذا كان غير قابل لهذا المنفي عنه فان وصفه به لغو لا فائده منه، وان كان هذا النفي لعجزه عن تحقيقه صار نقصا، صار نقصا. لو قلنا ان الله لا يظلم لانه ما يستطيع ان يظلم لا شك انه نقص. إذن فالقاعدة فيما وصف الله به نفسه من النفي أنه ليس نفيا إيش محضا، بل هو متضمن لإثبات كمال. إيش ما الكمال؟ كمال ضد ذلك المنفي. ثم قال ولكن أنفسهم يظلمون. نعم، يستفاد من هذه الآية أن نفس الإنسان عنده أمانة يلحقها ظلمه وغشمه ويلحقها بره وإحسانه. فالإنسان عند نفسه أمانة، الإنسان عند نفسه أمانة، يجب أن يرعى هذه الأمانة حقها. وإذا كان يجب على الإنسان أن يرعى الأمانة في ولده وأهله ففي نفسه من باب أولى. ولهذا قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذه وصية منه تعالى لنا بأنفسنا. وقال يوصيكم الله في أولادكم، فأوصانا الله بأولادنا، وصية منه لنا بأولادنا، والولد بضعة من أبيه. نعم أحمد، ها أما السنة والنوم فهذا محال لغيره، محال لغيره، وقد يقال إنه محال لذاته، لأن السنة والنوم ليست فعلا بل هي انفعال وحال تطرا على النائم والناعس، فقد يقال إنها محال لغيره ولو شاء لنا وأخذت في السنة، وقد يقال محال لذاته لأن في ذلك نفيا لكماله، ولأن هذا ليس فعلا بل هو انفعال، فبينه وبين في الظلم فرق. فهد شيخ، هل يمكن أن يغني عن ثلاثة أشياء أخرى غير المال والولد؟ لا ما يمكن، لكن ذكر المال والولد لأن هذا هو الغالب، الإنسان ينتفع بماله وولده. نعم، لا هذه خاصة، هذه خاصة، هذه خاصة لسبب وهو حمايته للرسول عليه الصلاة والسلام وعنايته به. نعم يا عبد الرحمن. أشياء ثم تطلقها بقوة